تفسير الآية 76 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أي هذا تأكيد واستشهاد على ما سبق ذكره، أي ولقد أصبناهم وعاقبناهم بالعذاب الموجع المهين المتعس الذي لا يوصف على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم، حيث هم يستحقونه في دنياهم أولا قبل آخرتهم، بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. فما استكانوا لربهم بذلك، أي فما سكنوا واستسلموا وانقادوا بعد لربهم ولإسلامهم، وما يتضرعون أي ولم يتضرعوا، أي لم يلجأوا إليه ويدعوا ويرجوا ويطلبوا عونه وتوفيقه وتيسيره ورزقه وقوته وأمنه وحبه ورضاه وإسعاده لهم في دنياهم وأخراهم، وبالجملة لم يعبدوه أي يطيعوه وحده ويخضعوا ويستسلموا له ويعودوا عن تكذيبهم ويتوبوا ويعملوا بأخلاق إسلامهم ليسعدوا في الدارين. فهم بدلا أن يقبلوا على ربهم والإيمان به والعمل بدينه الإسلام ويحرصوا عليه ويتبعوه وينتفعوا ويسعدوا به كما هو يتوقع من أي عاقل، حيث الشدة تجعل الإنسان حتما يراجع نفسه كما يثبت الواقع ذلك. هم مع هذا لم يستكينوا ولم يتضرعوا، لكنهم استمروا وتمادوا في طغيانهم يعمهون. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآيتين 94 و95 من سورة الأعراف، قوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. لمزيد من الشرح والتفصيل